الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في قراءتنا لشرح الورقات في علم أصول الفقه لجلال الدين المحلي رحمه الله عند قول المصنف رحمه الله: أعني الجويني، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. الإمام الجويني رحمه الله قال: والفقه أخص من العلم. وهذه الفقرة نسينا أو نسينا التعليق عليها في الدرس الماضي، قوله: والفقه أخص من العلم. قال المحلي: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. سبق بيان أن الفقه هو ماذا؟ مطلق الفهم. الفقه هو مطلق الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. وكما قال موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وكما قال كذلك قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا. طيب، والفقه بالمعنى الشرعي ما حده؟ سبق بيان حد يا شيخ عادل. أحسن، العلم أو معرفة الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية، أو هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية الجزئية. هذا هو الفقه بناء على حده الشرعي. الفقه بناء على ذلك أخص من العلم، وهذا يعني أن العلم أعم من الفقه. من جهة ماذا؟ من جهة أنه ليس مختصا بالفقه بمعناه الشرعي. فليس معنى العلم الفقه بالمعنى الشرعي، بل يندرج تحت العلم غيره. فالفقه بالمعنى الشرعي يدخل تحت العلم، ويدخل تحت العلم كذلك غير الفقه كالنحو. فالنحو علم، والصرف والحديث والفقه. إذن الفقه فرع أو فرد من أفراد العلم، فرد من أفراد العلم. فكل فقه علم وليس كل علم فقه، لأن النحو ليس بفقه، والحديث ليس بفقه، والحساب ليس بفقه. فالعلم أعم والفقه أخص. ولذا سبق قول الناظم معنا العمريتي قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. الفقه أخص من العلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حد العلم وحد الجهل كذلك بنوعيه: البسيط والمركب. ثم ذكر العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، وبينا الطرق التي يحصل بها العلم الضروري. ثم قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. قال: كالعلم بأن العالم حادث، هذا العالم حادث مخلوق، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. قلنا: وهذا مثال غير صحيح، وإنما ذكره المصنف رحمه الله والشارح لأنه جرى على مجرى المتكلمين الذين جعلوا أصل الأصول عندهم إثبات حدوث العالم، يثبتوا أن هذا العالم قديم وأن خالقه غيره، أن هذا العالم حادث وأن خالقه سبحانه وتعالى غير حادث وهو قديم، أي أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا أمر جعله الله عز وجل في فطر بني آدم، ولذا لا يقال يجب على كل مسلم إن أراد أن يحقق إيمانه أن ينظر ليعلم هل العالم حادث أم قديم. قال: وأما العلم المكتسب. ما معنى العلم المكتسب؟ العلم المكتسب يقابل العلم الضروري. العلم الضروري قلنا هو الذي يحصل للإنسان ضرورة، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه، لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه. يعني الشيخ عادل جاء لي بهذا المشروب، هل أستطيع أن أضع أصبعي فيه بمجرد أن يأتي بي؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأنه ساخن. فالعلم بأن الماء الساخن يؤلم هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لأن هذا أمر يعلمه المرء ضرورة، كما يعلم أن النار تحرق وأن الصيف حار وأن الشتاء بارد وغير ذلك من الأمور، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أصغر من الكل أو الكل أكبر من الجزء. هذا كله لا يحتاج إلى نظر واستدلال. يقابله العلم المكتسب، وهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى إعمال فكر. ولذا يقول: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال استفعال، والألف والسين والتاء تفيد الطلب، أي هو طلب الدليل. الاستدلال هو طلب الدليل. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. فجمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما في الإثبات والنفي لتأكيد أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الاستدلال قلنا ما هو؟ طلب الدليل. الاستدلال هو طلب الدليل. طيب، والنظر كذلك ما هو؟ النظر كذلك الفكر في حال المنظور فيه من أجل الدليل، أي حتى تصل إلى الدليل الذي يفيد الحكم، فهما بمعنى واحد. ولذا قال الشارح: فمؤدى النظر والاستدلال واحد، لأنهما يؤديان إلى طلب الدليل ومن ثم معرفة الحكم. طيب، ما الدليل؟ قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة. وأما الدليل في الاصطلاح، وهذا لم يذكره الشارح ولا المصنف، فهو ما يمكن. الدليل في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي. الحد سهل ميسور لمن أعمل النظر والفكر فيه. الدليل في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي. إذن ماذا نصنع مع هذا الدليل؟ ننظر فيه نظرا صحيحا بناء على ما بينه أهل العلم. طيب، لماذا ننظر فيه؟ لكي نصل إلى مطلوب جزئي، وأقيم الصلاة. هذا دليل أم ليس بدليل؟ طيب، إذا نظرنا في هذه الآية نظرا صحيحا وأعملنا الفكر فيها، فقلنا أقيم هذا فعل أمر، وسيأتي أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن هذا يؤدي إلى مطلوب جزئي، حكم جزئي يتعلق بهذه المسألة، وهو أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، ولا فرق في ذلك بين قطعي وظني. يعني سواء كان الدليل دليلا قطعيا قطعي الثبوت، أو ظنيا ظني الثبوت، كان يكون خبر أحد فهو كذلك يسمى دليلا، خلافا لبعض المتكلمين الذين فرقوا بناء على أصلهم الفاسد فجعلوا ما كان قطعيا دليلا وما كان ظنيا أمارة، سموه أمارة ولم يسموه أو لم يسموه دليل. نعم. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. إذن المصنف رحمه الله يتكلم عن العلم والجهل وبين ذلك مراتب، من هذه المراتب الظن. ما المراد بالظن؟ قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. قلنا: وهذا من التسامح، يعني أن يحد الظن بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا من التسامح، لأن الظن هو الطرف الراجح من المجوزين. الظن هو الطرف الراجح من المجوزين، والطرف الآخر هو الوهم. الطرف الآخر هو الوهم، فليس الظن هو نفس التجويز، ليس الظن هو نفس التجويز، وإنما الظن هو ماذا؟ الطرف الراجح، لأننا نقابل بين الظن والوهم. الذي يقابل الظن الوهم. ما الظن؟ ما ترجح عندك من أحد أمرين. طب ما الوهم؟ ما هو مرجوح؟ ما هو مرجوح؟ يعني ما حكم صلاة الوتر؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين، على الوجوب أو الاستحباب. الحنفية يقولون بالوجوب، والجمهور يقولون بالاستحباب. فإن رجحنا الاستحباب وهو الراجح فنقول الاستحباب هو الظن، لأن هذا هو الطرف الراجح، والوجوب هو المرجوح الذي هو الوهم. وقد يطلق الظن ويراد به اليقين. يعني هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا من حيث الاصطلاح، وإلا من جهة اللغة فقد يطلق الظن ويراد به اليقين. يطلق الظن ويراد به اليقين، ويطلق الظن ويساوي الشك كما سيأتي. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون؟ أي يوقنون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ها، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أي يوقنون. قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما معنى ظنوا؟ أي أيقنوا. ظنوا أي أيقنوا. فالظن قد يطلق ويراد به اليقين. إذن هذا الحد الذي ذكره المصنف هو باعتبار ما اصطلحوا عليه، ولذا لا تحكم ألفاظ الشرع إلى اصطلاحات العلماء، يعني لا تفسر ألفاظ القرآن بما اصطلح عليه العلماء. يعني لا تأتي لهذه الآية وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وتقول: والظن ها هنا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نقول: هذا ليس بصحيح، لأن هذا الذي حدوه هو حد اصطلاحي، وليس هذا هو المعروف في لغة العرب أو لغة القرآن، ليس مقصورا على ذلك. طيب، قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، يعني الذي جوز ذلك. إذن الشك ما استوى فيه الطرفان، لا يستطيع أن يميز أحد الطرفين على الآخر. قال: فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. يعني هل قام زيد أم لم يقم؟ استوى عندك الأمران، هذا الاستواء يسمى شكا، يسمى شكا. قال: ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. يعني إن ترجح أحدهما سواء كان ذلك القيام أو عدم القيام فهذا يسمى ظنا. قلت: وهذا كذلك اصطلاح عندهم تابعوا فيه الرازي كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فإن الفقهاء يطلقون الشك كذلك على الظن، يعني على ما ترجح. يطلقون الشك على الظن فيجعلون الشك مساويا مساويا للظن. واستدلوا على ذلك بأحاديث السهو في الصلاة، وفيها إذا شك أحدكم، وفي بعض سياقات هذه الأحاديث ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالشك هنا ما غلب على ظنه وترجح عنده فالشك يأتي كذلك بمعنى الظن. بقي الوهم، عندنا علم وجهل وظن وشك ووهم، أمور خمس. ما المراد بالوهم؟ الوهم هو الاحتمال المرجوح الذي يقابل الظن. فهذه مراتب الإدراك، دي مراتب الإيه؟ الإدراك. قد يكون إدراكك إدراكا جازما مطابقا للواقع، فهذا يسمى علما. مش ده حد العلم؟ ما حد العلم؟ الإدراك الجازم المطابق للواقع، واضح؟ طيب، وقد لا تدرك بالكلية، فهذا أي أنواع الجهل؟ جهل البسيط. وقد تدرك على خلاف الواقع، فهذا جهل مركب. وقد تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا ظن. فإذا استوى الأمران صار شكا. طيب، إن ترجح شيئا على حساب الآخر فالمرجوح يسمى وهما. هذه مراتب الإدراك. ثم قال رحمه الله: وأصول الفقه، أي الذي وضع فيه هذه الورقات أو وضع فيه هذه الورقات، طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. سبق لنا بيان معنى أصول الفقه باعتبار مفردي، فبينا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه في اللغة والاصطلاح. الكلام الآن عن ماذا؟ عن أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، وهذا هو المراد من التصنيف، الكلام عن أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. فقال: طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. ومعنى ذلك أن الأصولي لا يبحث في أدلة الفقه التفصيلية الجزئية، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية. ولذا قال المصنف رحمه الله أو الشارح قال: كمطلق الأمر والنهي. ماذا يفيد مطلق الأمر؟ هل يفيد الوجوب أم غير الوجوب؟ مطلق النهي، ما معنى مطلق النهي؟ ها، يعني ما خلا عن قرينة تصرفه. هل مطلق النهي يفيد التحريم أم يفيد ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسامه؟ ما حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أقسامه على درجة واحدة؟ هذا ما يبحث الأصولي. الإجماع، ما حجية الإجماع؟ القياس، كذلك أن نفهم الحكم هاهنا عام، كيف نفهم أن الحكم هاهنا عام أو خاص أو مطلق أو مقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ هذا لفظ مجمل أم مبين؟ كيف يتم البيان؟ هذه الأمور هي التي يبحثها من؟ الأصولي يبحث في الأدلة الكلية. ولذا الأصولي يقدم خدمة جليلة للمجتهد الفقيه الذي يبحث في الأدلة الجزئية. لماذا؟ لأن المجتهد يأخذ هذه الأدلة ليعملها ويطبقها على الدليل الجزئي. يعني الذين صنفوا كتب الفقه وقالوا بوجوب الصلاة، من أين أتوا بوجوب الصلاة؟ أخذوا القاعدة التي ذكرها العلماء أن مطلق الأمر يفيد الوجوب. طب من الذي قرر هذه القاعدة؟ علماء الأصول في كتبهم. ولذا الأصوليون قدموا خدمات جليلة للفقهاء والمجتهدين. فقال: والاستصحاب. طيب، ماذا يصنع هؤلاء الأصوليون؟ قال: من حيث البحث عن أولها اللي هو مطلق الأمر لأنه للوجوب، والثاني اللي هو مطلق النهي لأنه للحرمة، والباقي يعني ما ذكره من فعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب، ها، بأنها حجج يحتج بها. قال وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. طيب قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، هذه وظيفة من؟ من الذي يبحث في أدلة الفقه التفصيلية؟ ها أجيبوا، الفقيه، أحسنتم، والمجتهد. ولذا قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نح فأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب أو اصطحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه. لماذا ليست من أصول الفقه؟ لأنها مسائل جزئية ترد إلى أدلة تفصيلية. طيب لماذا تذكر في بعض كتب أصول الفقه على سبيل التمثيل؟ هو يريد أن يمثل للقاعدة فيقول مطلق الأمر للوجوب ومثال ذلك فأقيم الصلاة، يذكر ذلك على سبيل التمثيل. قال فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. إذن هذا هو الفرع الأول أو الركن الأول من أركان أصول الفقه. أصول الفقه ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية، تبحث في حجية ما ذكر، ثم ماذا؟ وكيفية الاستدلال بها، يعني أنت عرفت أن الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، كيف تستدل بالإجماع؟ كيف تستدل بالقياس؟ فأصول الفقه يعلمك كيف تستدل، ولذا هذا علم عظيم شريف، يعلمك كيف تستدل. قال وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها. قال وكيفية الاستدلال بها، الضمير في قوله بها يعود على طرق الفقه، ولذا قال أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها، لكونها ظنية، يعني أنت تدرس العام والخاص والمطلق والمقيد، فكيف نستدل بالعام والخاص؟ ومتى يقدم الخاص على العام؟ ومتى يقدم أو يقيد المطلق؟ قال وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. إذن هذا هو الطرف الثالث أو الركن أو الفرع الثالث من أركان أصول الفقه. أركان أصول الفقه ثلاثة، وهي أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل وهو المجتهد، وهو المجتهد. قال وهذا يجر، أو كيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه، لأن الفقيه لن يكون فقيها إلا إذا كان عالما بأصول الفقه وبهذه الأمور التي ذكرها. بعضهم يضيف ركنا رابعا وهو ثمرة ذلك، يعني أنت عرفت أدلة الفقه الإجمالي من حيث الحجية ومن حيث كيفية الاستدلال بها، وعرفت كذلك حال المستدل الذي هو المجتهد، وأعملت كل ذلك، ينتج عن ذلك ماذا؟ ما ثمرة ذلك؟ الحكم. ثمرة ذلك هو الحكم. ولذا بعضهم يضيف ركنا رابعا وهو ثمرة ذلك وهو الحكم، فيتكلم في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم به، فيتكلم عن الفاعل والفعل وعن كون الله سبحانه وتعالى هو الحاكم الذي له التشريع، فيذكر كذلك هذه الأمور، وهذا موجود في كتب الفقه المطولة. قال وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه الأقسام هي التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، وإلا فهناك أقسام أخرى. فيقول: أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، فسيتكلم عن أقسام الكلام من حيث تركيبه، يعني مما يتركب الكلام، يبين أقل ما يتركب منه الكلام، يتكلم من حيث كونه خبرا أو إنشاء، وما حد الخبر وحد الإنشاء، من حيث تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، ما حد الحقيقة وما حد المجاز، وما أقسام الحقيقة، عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، أيها يقدم عند التعارض، وكذلك الأمر والنهي، ما الذي يفيد عند الإطلاق، والعام والخاص. قال: ويذكر فيه المطلق والمقيد، لأن المطلق كذلك عام كما سيأتي، لكن عمومه ماذا؟ بدلي. قال: والمجمل والمبين والظاهر، يعني ما يظهر من النص. قال: وفي بعض النسخ والمؤول، وسيأتي. قال: والأفعال، أي أفعال؟ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها كذلك تدرس في أصول الفقه، لأنها ليست على درجة واحدة في الحجية، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وبعضها أقوى من بعض، بعضها قد يدل على الوجوب، وبعضها قد يدل على الاستحباب، وبعضها قد يكون مجرد جبلة وفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة، كالنوم والأكل والشرب وغير ذلك، هل فيه حجة أم لا؟ هذا يدرسه كذلك الأصولي. والناسخ والمنسوخ، حده وشروط إعمال الناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، ضابط الأخبار وأقسامها المتواتر والمشهور والعزيز والأحاد، والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة، يعني إذا تعارضت الأدلة أيها يقدم، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فهذا ما سيذكره المصنف رحمه الله، أجمله أولا ها هنا، ثم بدأ بعد ذلك الكلام عنه أولا فأول، فبدأ بأقسام الكلام، فقال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، ثم قسمه بعد ذلك إلى أمر ونهي، وبين حد كل ذلك، ثم ذكر المجاز والحقيقة. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.